حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. وارسل وصول على جدعانك بيجري فعلنا السلكان ولاد وصول من قدناك تيجي سيرتنا يقولوا جدعان ماما برودك احنا يا ابني في حتة تانية تيجوا يبقى جنبنا ما تلاقيش حد شبهنا احنا في مكاننا لوحدنا لسه أبطال زي ما احنا لا قبلنا ولا بعدنا دنيا دي اللي تريحنا الدنيا دي مش قدنا محبوبين بس من ناس السالكين مكروهين اوي من ناقصين اصل احنا عليهم حاطين وبزياده معروفين الحب يا ابني متصيطين اللي انتوا عاملين فيها جامدين الكل عارف احنا نبقى مين كالعاده كل واحد جاي يدور اللي هقوله هزعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب اتقالوا عندكوا وبعلمكوا بس دايرين تكرفوا نفسي مرة اشوفكوا ده انا لما بظهر تختفوا الكبير ابن الاكابر قيمته اغلى من الياقوت والسمك مهما يكابر الحوت هيفضل برضو حوت ده اللي جاي من ضهر راجل طب راجل عالمظبوط اللي بقى اصله ناكر في الحياه ملوش وجود وبمزاجي تاخد عينيا بس ما تسواش عليا حقي لو ما مين بجيبه دول ما انا صحتي فيا واللي ليه الهوى مني اي حته يجي قابلني اخوك محدش يقدره عشان رجوله من سور السن المكان اللي بقى فيه الاسود ما يدخلوش يا عم القرود السكوت في لغه جبروت يا عم افهم يا ابي ردي عليك يا عم الاكسيد ولا انت اخرك يا لا تنطيط ما كفايه حكي بقى يا كبريت كده تندم كل واحد جاي يدور اللي هقوله هزعله هاتوا سيرتي كتير وقولوا عاللي جاي طب اتقالوا عندكوا وبعلمكوا بس دايرين تكرفوا نفسي مره اشوف لكوا ده انا لما بظهر تختفوا